إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. يكاد قلبي يتوقف، لا أدري، لعل هذا آخر الكلام. أحذركم الدنيا، أحذركم الدنيا. فالصو، جئت أحدثكم اليوم عن فهم الحياة. إنك تستطيع أن تعرف قدر حسرتها حين فرصو ترى أنها بمنتهى الغل طعنته 39 طعنة. فرصو حتى أعمالها الصالحة طلعت. فرصو أنت مفتون، أنت مفتون، أنت مفتون. فلسو يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فلسو يوم يقول المنافقون والمنافقات والمنافقات لكي لا يخرج النساء من القضية. فلسو أحذركم فتنة الملح. يا قوم اتبعوني، يا قوم اتبعوني، اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع. فلصوا فلصوا وان الاخرة هي دار القرار. الاصل هناك في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أخي في الله، هل قرأت جريدة اليوم؟ أي جريدة؟ بما خرجت من قراءة الجريدة؟ هذه الربع ساعة أو النصف أو الساعة التي قضيتها في قراءة الجريدة، بما ستجيب ربك إذا سألك عبدي فيما قرأت؟ أليس الأمر ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان؟ لما وكيف؟ أليس الأمر أن العبد يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ إجابة هذه الأسئلة في قصة الجرائد عندك إجابة؟ إخوتاه، ابتداء أقرر في كلام حسم، قراءة الجرائد ليست حراما، ليست حراما على الإطلاق، وإنما هي من جنس المباحات، ولكن إذا غلب على الظن أن الصور عارية والقصص شهوانية، والتلفيقات حرب للدين، فما المسوغ إذن؟ لقد قررت ابتداء لكي لا يزاع عني غير ما أقول أن قراءة الجرائد ليست حراما، إنما الحرام أن تنظر إلى الصورة فتزني عينك، وأن تقرأ الخبر الذي صاغه مفتون خبيث فأثار شهوة قلبك فزنى القلب. أثبت رسول الله ذلك في أمر الزنا فقال: والقلب يهوى ويتمنى، في حديث: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها السمع. الحديث: والقلب يهوى ويتمنى. إخوتي، ليس المقصد إذن من كلامي قصة الجرائد خصيصا، وإنما بما خرجت من الجريدة، هل أعانتك على طاعة الله؟ ها؟ هل ذكرتك الله؟ أدب، هل دفعتك إلى تقوى الله؟ هل تعلمت منها شيئا صحيحا في دينك؟ حين يبتلى الإنسان بقراءة جريدة لسبب أو لآخر، فلا بد أن يستخرج منها شيئا يقربه إلى ربه ويذكره به. وقد كان قرأت جريدة فوجدت فيها حادثة عجيبة أثارت عندي شجونا. سبحان الملك، فالقلوب بين أصابع الرحمن، فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. القلوب بين أصابع الرحمن، فاللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. كان مدار الحادثة على امرأة مرت بمحل للذهب لبيع الذهب، اللهم تب على عصاة المسلمين، فدخلت ونظرت، ونظر إليها صاحب المحل أو البائع. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين، نجهم من الفتن. باعت أو اشترت وخرجت، ولكن ما زالت النظرات تتوالى كما قيل. أشاهد؟ دعك من لت وعجن الجرائد. راودها عن نفسها فامتنعت، ثم عادت في اليوم الثاني أو بعد مدة فراودها، فأشارت إلى عقد كبير ضخم، قالت: أريد هذا في مقابل ذاك. فقال: هذا كثير. الشاهد، ومع تكرار الأيام وهو يطلب وهي تشترط هذا العقد الكبير الذي يسمونه كوليه، فإذا به بعد مدة يقول موافق ويخرج لها العقد ويعطيها إياه ويزني بها وينال شهوته، عياذا بالله. اللهم انتقم من الظالمين، وانتقم من المجرمين، ونجي المسلمين والمسلمات من كيد الكائدين. الشاهد، نالت هذا العقد وكادت تطير سرورا من أنها نالت هذا الذي يبلغ ثمنه الآلاف وملكته في يدها، ثم ظل يراوغها هذا الثعلب المجرم، فرفضت وقالت: انتهى الأمر، أخذت العقد. قال: لقد خدعتك إنه فلص. وجن جنون المرأة وأسرعت إلى أماكن الذهب تعرض وإذا به يقال فلص إسرع. فحملت سكينا ومضت وقاتلت الرجل وحاولت أن تقتل نفسها. حين قرأت هذه القصة المعاني المستخرجة كثيرة جدا، لكن بمجرد أن قرأت أنها فرحت ثم قال لها فلص هجم على ذهني قول ربنا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فلص نعم أيها الفرح بالمال تجمعه إنه فلص. أيها السعيد الفرح الطائف الهيمان بسيارة اقتنيتها إنها فلص. أيها الفرح ببيت اقتنيته فلص. أيها الباحث عن سلطة أو مكانة أو جاه كل الدنيا فلص. الأصل هناك في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال الرجل الصالح مؤمن بني إسرائيل يا قوم اتبعوني يا قوم اتبعوني اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع فلص وإن الآخرة هي دار القرار. في قصة قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ده فلص ثواب الآخرة خير خير لمن آمن وعمل صالحا. أيها الحبيب المحب أيها الشباب إن من سبقتي عليك أن دفع يا من تبحث عن زوجة ترسم لها في خيالك صورة امرأة تراها في الإعلان أو الجريدة لا تضيع دينك إنها فلص. لا تبع دينك. من منكم يقدر حسرة المرأة حين فرطت في شرفها لأجل عقد فلص؟ إنك تستطيع أن تعرف قدر حسرتها حين ترى أنها بمنتهى الغل طعنته 39 طعنة. امرأة غل يوم القيامة حين تجد أن كل ما حصلت عليه فلص ماذا ستصنع؟ حتى أعمالك الصالحة طلعت فرز بتاع دنيا، ماذا ستصنع؟ حقدك وغلك كيف ستخرجه؟ أخبرنا الله عن ذلك، أخبرنا أنهم يقولون أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أخبرنا الله عن إحساسهم، فقال سبحانه وتعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. أخبرنا الله عز وجل خبرهم، قال أنهم يقولون ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف. الشاهد أن هذا الغل والحقد الذي يملأ القلب يوم القيامة حين تأتي القيامة فالصو مفلسا لا تجد لك شيئا، ماذا تصنع ساعته؟ إخوتي في الله، لأجل أن نبحث عن الجيد الأصلي ونتخلى عن الفلص الرديء، جئت أحدثكم اليوم عن فهم الحياة. إننا نريد أن نفهم هذه الدنيا، وقد ألح علينا ربنا جل جلاله في القرآن كثيرا بضرب الأمثلة. قال سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا في سورة يونس، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. نفس المثل في سورة الكهف، قال ربنا سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، قال الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم فهمنا دينك وعلمنا ما ينفعنا، افهم هذه الأمثلة. قال الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يئيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة، إننا نرى في هذا الزمان حتى ومعذرة سامحوني أن أقول في معشر إخواننا الملتزمين أصحاب اللحى هم الدنيا طاغ، وسيقول الأخ يا شيخنا هي مش ناقصة، أكل العيش صعب، ماذا نصنع؟ الفتن شديدة، ما الحل؟ وأن أقول أخي على رسلك، إذا كنت التزمت فإنما التزمت تطلب الآخرة لا الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والعلو في الأرض، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فما له في الآخرة من نصيب. حرر نيتك. كم مر معنا هذا الحديث وأنا ألح به عليك أخي وأقول أيها الحبيب انظر إلى ذاك الأعرابي الذي قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه من الفيء فحمله في حجره حتى ألقى به في حجر رسول الله وقال ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك لأضرب بسهمها هنا فأموت فأدخل الجنة. حدد ماذا تريد، تريدها دنيا؟ لا تطلب الدنيا بالآخرة. قال سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. لا تبع آخرتك لتشتري دنياك. أيها الإخوة، إذا أردنا فهم الحياة فلا بد ابتداء أن نعرف قيمة الحياة. ما هي قيمة الدنيا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يتابع لك بعد القرآن ضرب الأمثلة، فيقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وأنت تقف على البحر أعاذك الله من البحر في هذه الأيام، تضع أصبعك في البحر ثم تخرجه، ماذا أخذ من البحر؟ لعل البحر نقص فزادت الشواطئ. هذا الذي أخذه أصبعك من البحر قيمة الدنيا. الدنيا ككل بالنسبة للآخرة، ما قيمة الدنيا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. إذن القيمة الحقيقية للدنيا أنها لا تساوي، مش تساوي. بعض الناس يقول ده الدنيا دي قد جناح بعوضة، لا مش قد، لا تساوي جناح بعوض، جناح ناموسة، لا تساوي. هذه الدنيا بأسرها ما يبل الإصبع من بحر. الدنيا منذ أن خلقت إلى أن تقوم الساعة لا تساوي جناح بعوضة. أنت عم تبحث وراء ماذا تلهث؟ تبيع دينك من أجل ماذا؟ هذا الشاب الذي يعمل الليل والنهار لماذا ويضيع دينه؟ فلا هو تعلم دينا في معهد من المعاهد ولا حفظ قرآنا على يد شيخ من المشايخ ولا تعبد لله بعبادة كما ينبغي. هذا هو الخطر. أنا لا أقول إن الشغل حرام، اشتغل كما شئت وأينما شئت في الحلال، إلا أن الخطر أن تضيع دينك، أن تبيع دينك، أن تلتزم مجرد لحية فقط. إنني قلت كثيرا على المنابر كلها إننا في زمان صرنا نرى لحية على غير دين ونقاب على غير دين، كثر الملتحون والمنتقبات وقل الدين، هذا واقع. ومن واقع أتحدث، هذه مأساة، هذه مشكلة. والسبب أننا ضيعنا أصولا يجب أن نعرفها، أن الإنسان إذا التزم لابد له من منهج علمي يتعلم، لابد له من منهج عبادي يتعبد، لابد من منهج دعوي يعمل دين الله، ثم يأكل من حلال. لكن الهم الطاغي في حياة الشباب الزواج، والزواج يحتاج إلى شقة، والشقة تحتاج إلى أثاث، والأثاث يحتاج إلى رياش، وأهل الزوجة يحتاجون إلى منظرة ووظيفة وتأمين مستقبل، فكل هذا نار تلتهم الدين. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فالحرص على المال يفسد الدين، والحرص على المركز الاجتماعي المرموق يفسد الدين. أنا لا أقول أيضا أن المال حرام، بل لو حزت الدنيا بحذافيرها ملأ هذه الأرض مالا ليس حراما، ولكن شرط ألا تضيع دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الورديتين، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يا شباب، إنك تحتاج أن تأخذ من الدنيا قدر الكفاية. شعارك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قل لي إذن يا شيخ، لن نتزوج. لا تتزوج. هل الزواج فرض على من لا يستطيع؟ لا يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. اسرد الصيام والفتن يا شيخ، أنت مفتون. فتنت نفسك بكثرة تفكيرك في هذا الأمر، كثرة التفكير في أمر الزواج. كلما مرت به منتخبة: سأتزوج هذه، لا لا لا هذه، ويتصور تحت النقاب تلك الصور العارية على كبر رمسيس رايح جاي، أن تحت النقاب هذه الأشكال، ويظل يحلم ويفتن. قال الله كأنه جل جلاله يصف حال هؤلاء أو أمثالهم: ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. أصحاب الأماني المنافقون، قال ربنا جل جلاله واصفا حالهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات، والمنافقات لكي لا يخرج النساء من القضية، هم في نفس الفتن، النظر إلى الرجال والاشتهاء والتمني. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ احنا مش كنا ملتحين زيكم؟ ألم نكن معكم؟ مش كنا بنحضر الدروس والخطب معاكم؟ ألم نكن معكم؟ مش كنا بنؤذى في سبيل الله زيكم؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. أيوه، ولكنكم فتنتم أنفسكم. كثيرون هم الذين يفتنون أنفسهم. فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. من وجع، من ألم، من ضياع الشباب، اسمع إلى هذه الآية مرة أخرى وتأمل. مأواكم النار، قول يا ابني، هي مولاكم. كيف بمن كانت النار مولاه؟ يا النار مولاك إلى الله. انظر كيف استبدلت النار مولاكم، هي مولاكم. يا الله برحمتك نستغيث. إخوتي، أنا أحبكم في الله. لو أنك صرفت أمر الزواج عن ذهنك وانشغلت بطاعة ربك، ما الذي يجري؟ هل تموت؟ ليتك تموت شهيدا فدا ربك. ما الذي يجري لو أن الإنسان أمضى عمره ولم يأكل لحما ولا كباب ولا كفتة ولا دجاج؟ ما الذي يجري إذن؟ ما الذي يجري لو أنه عاش بثوبين نظيفين حياته؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يحصل؟ ما الذي يكون؟ أليس اللهث وراء الدنيا هذا الشعار خلف المال لأجل هذه لقمة أو لبسة؟ ثم ماذا؟ ثم الموت. لا بد أن ينضبط عندك وتفهم جيدا ما قيمة الحياة، وتفهمها إذا عرفت نهايتها. هذه النقطة الثانية في فهم الحياة، ما نهايتها؟ الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. جاءك نبأ رجل ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ثم عاش ملكا ربع قرن ثم مات. ماذا فعلت الملايين المملينة؟ تحت التراب كسائل الناس. أين الفلوس؟ أين الأتباع؟ أين الحشم والخدم؟ أين المعارف؟ أين وأين وأين؟ اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم إنا نسألك أن تغفر للموحدين من المسلمين، اللهم اكتب لهم جنتك ورحمتك. نعم أيها الإخوة، هكذا هي آخر هذه الدنيا أن تموت. حين تموت كلمة المال لا شيء. ماذا صنعت الملايين لأصحاب الملايين عندما أتى ملك الموت بقبض الروح؟ ماذا صنعت الملايين؟ ماذا نفعتهم الملايين؟ ماذا ردت عنهم الملايين؟ أيها الباحث عن الملايين، خذ عظة وعبرة. أيها الباحث عن الشهوات، أين شهواتهم؟ أخذ الحسن بيد أحد تلاميذه وقال له: تعال أريك فانوزجهم وحريرهم واستبرقهم. فمر به إلى الكناسة الزبالة. هذه نهاية الدنيا، إلى المزبلة. أخي افهم الحياة، تلك قيمتها، هذه قيمتها، وتلك نهايتها. فعم تبحث؟ قد تفجأني بسؤال ألقاه شيطانك الخبيث فقال: هل تريدنا أن نعيش فقراء نموت من الجوع؟ لا، إنما فقط أقول لك: لا تضيع دينك، اغتني كما شئت، وتزوج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، شرط ألا تضيع دينك. امتلك ما شئت، ولكن لا تبع ربك. ثالثتها أيها الإخوة، بعد أن لفهم الحياة ثلاث نقاط: أولاها قيمة الحياة، وثانيها نهاية الحياة، آخر الحياة نهايتها ماذا، وثالثها أن تعرف قدر الآخرة. قال سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال الله في ذكر رجل من الصديقين والأنبياء والصالحين يوسف، قال سبحانه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأجر الآخرة خير، أفضل. قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. إذا عرفت الآخرة وسمعت وصف حوراء من حور الجنة، عرفت هذا الفلص الذي تشتهيه، رأيت كل هؤلاء المعروضين زبالة قذارة، فلم تشتهه نفسك. نعم إن جهل الناس بالآخرة مطبق، وحرص الناس على الدنيا مقلق، وهذه مصيبة. أخرج الدنيا من قلبك يدخل هم الآخرة. أخي افهم الدنيا في هذه الثلاثة، قيمتها، آخرتها أو نهايتها، ثم قيمة ما تطلب ليزويك عنها. فإذا حصل لك ذلك كانت الثمرة. إنني ألملم شفاف الموضوع، وإن كان يحتمل تطويلا أكثر من هذا بكثير، لكن مع الاختصار الشديد أذكر لك الثمرة. الثمرة، قال ربنا جل جلاله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. الله يأمرنا في هذه الآية ألا نرضى بالدنيا وألا نطمئن بها وأن نطلب لقاءه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعاذي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، يستهل شهر رجب بدايته منذ الغد كما قالوا، كما أخبروا. وشهر رجب مفتاح شهور الخير، فإذا به يعقبه شعبان، ومن ورائه رمضان، ثم يدخل علينا شوال وذو القعدة وذو الحجة، أشهر كلها خير وبركة، مفتاحها هذا الشهر. إن شهر رجب لم يثبت في الشريعة أن يختص بعبادة من العبادات، ولكن تعظيمه كان من أمر الجاهلية، وأقر الإسلام هذا التعظيم بأن رجب من الأشهر الحرم. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها الإخوة، إن الغفلة الشديدة التي يعيشها الناس هذه الأيام باتت تضل الناس عن مواسم الخير. يدخل شهر رجب استعداد حقيقي لشهر رمضان. أكثر الصيام، أكثر تلاوة القرآن، أكثر القيام، أكثر الذكر. ابدأ في برنامج عملي للنهضة من هذه الفترة. إخوتي، أنا أحبكم في الله، إننا بحاجة ابتداء إلى هذا المعنى الذي سقته في بداية الخطبة، أن نتخلص من الدنيا، أن نضعها في حجمها الصحيح، أن نثبت همها على قدر يرضي الله. الثمرة من خطبتنا هذه الآية: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هذه هي الثمرة، أن الذين يحبون الدنيا لا يرجون لقاء الله. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تعرض عليه جبال مكة ذهبا، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تعرض عليه مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها، وبين أن يلقى الله فيختار ما عند الله. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذا هو المدخل لعتق رقبتك من النار في رمضان استعدادا من الآن، أن ترجو لقاء الله. اللهم بلغنا رمضان. ذكرت مرارا وتكرارا أننا في العام الماضي، وسبحان الملك، ها هي قد مرت سنة، في أول ليلة من شعبان مات أحد إخواننا، اللهم اغفر له وارحمه وارحم كل ميت مسلم، مات. ثم أعقبه على مدار الشهر أكثر من 20 من شبابنا وأصحابنا، كلهم كان يحمل تأشيرة عمرة رمضان، وماتوا فجأة. هل تعتقد أنك ستبلغ رمضان؟ من يدري؟ فأدرك رجب الذي أنت فيه. أولا أرجو لقاء الله، فإنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثانيا لا ترضى بالدنيا، وإن حيزت لك بحذافيرها إن كانت ستضيع منك الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة لا ترضى. ثلاثة واطمأنوا بها، لا تطمئن إليها، فالدنيا قلب والأيام دول. قال الملك ذو الجلال الرحمن الرحيم الكبير المتعالي مالك الملك والملكوت ذو العزة والجبروت الله، قال: قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. سياق مهم، لا تتخذهم أولياء طلبا لعز ولا طلبا لملك ولا طلبا لرزق، فكل ذلك بيد الملك جل جلاله. لا تطمئن، لا تطمئن لدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الآيات تأتيك فترة قال الله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. تب وتذكر إخوتي في الله، يكاد قلبي يتوقف فأضطر إلى التوقف عن الكلام. ما الخبر؟ ما الخطر؟ ما الخطب؟ لا أدري، لعل هذا آخر الكلام. أحذركم الدنيا، فتنة الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. أحذركم فتنة المال، لا تبع دينك، دينك دينك، لحمك دمك، وإن قتلت وإن حرقت. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب كل مكروب مسلم، أزل هم وغم كل مسلم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، أطلق سراحهم واعف عنهم، وأسعد بهم أهليهم في هذه الأيام المباركة. اللهم إنا نسألك أن تربط على قلوبهم، عافهم من البلاء. اللهم ارفع عنهم البلاء ونجهم من الفتن. اللهم وانتقم من الظالمين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم مكن لدينك في الأرض، عافنا من كل بلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.